الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في درس العقيدة، في العقيدة الطحاوية، كنا نتكلم في الدروس الماضية عن عقيدة أهل السنة والجماعة في من هم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو ترتيبهم. وقد تبينا بالأدلة أن الأول هو أبو بكر، وقد دل على ذلك القرآن والسنة، ثم يليه عمر رضي الله تعالى عنه، وقد دل على ذلك السنة. ثم وقفنا عند الكلام على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاهم جميعا. الكلام على هذه المسائل مهم جدا، وخاصة في هذا الوقت الذي صار عالمنا يعصف فيه بالفتن ويلبس على سلفنا الصالح من الجيل المفضل، جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ويلصقون بهم التهم ويتنقصون منهم قصداً لتحقيق إبطال الإسلام. ولهذا يجب على كل رب أسرة أن يخصص شيئا من وقته لتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأجل الحفاظ على حقهم ودحر شبه المغرضين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبين صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا. وقد تحقق هذا المعنى بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والجزء اليسير من ولاية الحسن رضي الله عنه. وكنا قد تبينا حقيقة هذه المسائل، ووقفنا عند قول الشارح رحمه الله: فلما قبض، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، وفاضت روحه وغسل وكفن وصلي عليه. كان في درسنا الماضي قد ذكرنا استئذانه بأن يدفن عمر مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فذكرت عائشة أنها كانت قد خصصت الباقي لها، لكن لما جاء طلب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه تنازلت عن حقها له. فعمر رضي الله عنه قال: قد يكون هذا مجاملة، لكن إذا حان الأمر وجاء وقت الدفن فاذهبوا واطرقوا عليها الباب واستأذنوا من جديد، إن أذنت وإلا فادفنوني مع الناس. يقول: فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله ابن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت عائشة رضي الله عنها أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، أي وضع في قبره مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، المراد بالرهط الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن تكون الولاية في واحد منهم، وأن يتشاوروا فيما بينهم لاختيار واحد منهم يكون هو الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، لأنهم هم بقية النفر الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يركن إليهم وإلى رأيهم. اجتمع هؤلاء الرهط وهم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن سعد بن وقاص وعثمان بن عفان. فاجتمع هؤلاء فقال لهم عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني أنتم الآن ستة، اختاروا منكم ثلاثة، هؤلاء الستة ينتخبون ثلاثة ليقع النظر فيهم، لأن الستة عددهم كثير، كل واحد منكم يرشح واحد، كل واحد يرشح واحد. فقال الزبير ابن العوام قد جعلت أمري إلى علي، يعني أنا أتنازل ولا أدخل في القرعة وأجعل بدل من نصيبي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان بن عفان، فطلحة أخرج نفسه وجعل نصيبه لعثمان بن عفان. وقال سعد بن أبي وقاص قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فصار النظر إذن في علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان رضي الله عنهم جميعا أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه أي على ما أقول رقيب، لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. ما معنى هذا الكلام؟ يقول نحن الآن ثلاثة، واحد منا ينتخب نفسه أنه ينظر في البقية ويختار منهما واحد، لأننا ثلاثة، واحد يخرج نفسه أنه لا يريد هذا الأمر وينظر في الاثنين الباقين يختار واحدا منهما. فسكت علي وعثمان رضي الله عنهم. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي أي علي رقيب أن لا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. قال أنا لا أريد الولاية، تجعلوني أنظر في من أختار لهذا الأمر وتقبلون مني رأيي؟ فقالوا نعم نقبل رأيك. فأخذ بيد أحدهما منفردا فقال له، قال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك قدم في الإسلام، ما قد علمت يعني ما تعلمه، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن أو ولتطيعن. قال نعم، يعني أمسك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بنته وأول من أسلم من الأطفال، ولك مكانتك وسبقك وفضائلك في الإسلام، أحلف عليك إن أجعلتك الأمير تعدل، وإن جعلتك من الرعية تسمع وتطيع، إن أمرتك تقوم بالإمرة، وإن أمرت عليك تسمع وتطيع. قال نعم ووافق. فذهب إلى عثمان وقال لك سابقتك في الإسلام وأنت من أوائل من أسلم، ولك فضلك وكرمك وسخاؤك في تجهيز الجيوش، ولك سابقتك في الحديبية وغيرها من الفضائل، وأنت زوج بنتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمرتك تعدل، وإن أمرت عليك تسمع وتطيع. قال نعم. فلما أخذ الميثاق عليهما بالعدل لمن ولي والسمع لمن ولي عليه، قال، وهذه ساعة الصفر، ارفع يدك يا عثمان، فبايعه. ثم قام علي رضي الله عنه وبايع عثمان. هذه النقطة يخفيها الأعداء، هذه المسألة الأعداء يخفونها ويدعون أن بين علي وعثمان شحناء، وهذا غير صحيح، ولا وجود له أصلا في الأحداث. هذا هو الواقع الذي وقع. فكان علي رضي الله عنه هو من أول من بايع بعد عبد الرحمن، عبد الرحمن هو الذي انتخب عثمان، وجاء علي وبايعه أولا، ثم فتح المجال للناس ودخلوا للمبايعة لعثمان رضي الله عنه، ولم يحصل خلاف ولم يحصل نقاش ولم يحصل ضوضاء ولا فوضى، لكن الأعداء والمغرضين يحاولون تشويه سير الصحابة رضي الله عنهم ظنا منهم أنهم طلاب مناصب، وليس كذلك، فهم منزهون عن هذا الأمر. فبايعه وبايع علي، وولج أهل الدار فبايعوه. وهذا الحديث رواه البخاري برقم 3700. فينبغي أن يوجد هذا المعنى ظاهرا في نفوس الشباب، وينبغي أن يشتغل الشباب في هذه المعاني السامية لجيلنا والرعيل الأول، المجتمع الفاضل، لا أن ينشغلوا بلعب الكورة والفنان والقصات الغربية وغيرها. يجب أن تكون مجالسنا مشغولة بمثل هذه المعاني التي ترفع الرأس وتبين للإنسان فضل أمتها التي ينتسب إليها وسموها وعلو همتها ونزاهتها عن الأمور الدنيئة التي ينادي بها ويدعو إليها طلاب الدنيا. وجاء في رواية أخرى عن حميد بن عبد الرحمن أن المسور ابن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن

عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ما تحرك، فتحدث ثم استأذن عمر يعني طرق الباب عليه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، يعني دخل عمر وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك من مكانه، كان مضطجعا وكاشفا لجزء من ساقه وفي رواية من فخذه. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: دخل أبو بكر فلم تهش، يعني لم تهتم كثيرا ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذا دليل على مكانة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته عند الله، فالملائكة تستحي من عثمان. هذا المعنى نحن لا ندركه بعقولنا ولا نستوعبه، لكننا نعرف أثره، وهو ما حصل من هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم من التقدير لرجل هو من أصهاره، هو صهره، ليس غريبا، هو زوج بنتي، ومع هذا والذين قبله كانت بناتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة، بنت عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، هي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ومع هذا فهذا دليل على فضل عثمان ومكانته. قال: وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان، بيعة الرضوان كما أشرنا إلى هذا سابقا في ما مضى، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السنة السادسة أراد أن يعتمر يؤدي العمرة، فخرج ومعه أكثر من 1400 من الصحابة لأداء نسك العمرة، جاءوا محرمين، أحرموا من ذي الحليفة وجاءوا للإحرام، ولما وصل وليس معهم سلاح ولا استعداد، ولما وصلوا إلى الحديبية اللي تسمى الآن بالشميسي حد الحرم، منعوهم من الدخول للحرم، قريش منعت النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي هناك وانتظر، وأرسل مندوبا له وهو عثمان بن عفان ليبين لأهل مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لأداء العمرة وليس عنده نية في القتال ولا الإذى ولا المحاربة ولا الاعتراض على شيء، فشاع في الناس بين الصحابة رضي الله عنهم أنهم قتلوا عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وبايعهم على أن يثبتوا معه ويقاتلوا هؤلاء، فجميع الصحابة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لما انتهوا وضع يده اليمنى بيده اليسرى وقال: هذه عن عثمان، يعني هذه يد في البيعة يبايع بها عثمان إن كان حياً، هذا المعنى يعمله من يثق بصاحبه ويطمئن إلى أنه على ما يريد. وهذه منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه وتميز يدل على مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه ومعرفته لما في خاطره. قال: لما كان يوم بيعة الرضوان، وهي هذه البيعة، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: لهذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. وهذا دليل على مكانته ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روايات وأحاديث كثيرة مرت بنا كلها تدل على ما يحصل في أمر عثمان وما يترتب على ولايته وما يحصل فيها من اتساع، منها ما مر علينا في الدروس الماضية ومنها ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. فنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الثبات على دينه، وأن يعيننا على الاحتفاظ بحق أولئك الجيل الفاضل المتميز وحفظ حقوقهم والدفاع عنها. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يجنبنا والمسلمين جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.